بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وإياكم مع رفقة رياض الجنة، صحيح تلاوة القرآن الكريم وهذا الدرس الجديد من دروس التطبيق، وقد وصلنا إلى الوجه 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا، أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام حرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. إذا هنا أيها الإخوان، ننتبه في الآية الأولى إلى كلمات وهو، إلى ضم الهاء في القراءات التي يضمون الهاء. نقول وهو كره لكم، وهو خير لكم، وهو شر لكم، ننتبه إلى مسكنها، وأيضا في القراءات التي تسكنها ننتبه إلى نضمها. وهو خير لكم، وهو كره لكم، وهو شر لكم. إذا نحدد الضم من السكون. وننتبه أيضا إلى تحقيق ضم الكاف، لكم ليس لكم، لكم كو ليس كو، مع ترقيقها طبعا. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم وأنتم لا تعلمون، ضم الميم في كلمة يعلم بسبب وجود الواو بعدها، ننتبه لا تسكن، فنقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا، نحقق الضم قبل أن ننتقل إلى الواو. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآية التي بعدها يكثر فيها الخطأ في موضوع الوقف. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. الوقف هنا كثير من الإخوة يصلون يقولون قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به إلى آخره، وبهذا الوصل يضيع المعنى، لا يفهم معنى الآية ما هو. هنا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هذا السؤال، ما حكم القتال في الشهر الحرام؟ فجاء الجواب قل قتال فيه كبير، انتهت الجملة وانتهى الجواب. القتال فيه كبير، القتال في الشهر الحرام كبير، أمر عظيم ولا يجوز. لكن بعد ذلك وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إذن هذه جملة جديدة، وصد مبتدأ وليس معطوفا على كبير. الذين يصلون يظنون أن وصد معطوف على كبير، يعني قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، لا، ليس هذا المعنى. القتال في الشهر الحرام كبير، لكن ما فعله المشركون بالمسلمين من صدهم عن سبيل الله وكفرهم بالله وصدهم عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إذن هذه جملة مستقلة، وصد هذا مبتدأ والخبر هو أكبر، وصد عن سبيل الله أكبر عند الله. قل قتال فيه كبير، قتال مبتدأ وكبير خبر. وهنا طبعا جاز الابتداء بالنكرة، قتال نكرة وصد نكرة، والأصل أنه لا يبتدأ بالنكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. إذا أفادت فإنه يجوز الابتداء بها. وهنا لماذا جاز الابتداء بها؟ لأنها أفادت، لأنها وصفت. قل قتال فيه، يعني قتال كائن فيه، فهي موصوفة مبتدأ، كبير خبر. وصد أيضا مبتدأ وقد وصف بالجار والمجرور، وصد عن سبيل الله فجاز الابتداء بها، والخبر أكبر عند الله. والفتنة أكبر من القتل. نعم، أتابع الآن في الأخطاء التي تكثر. إذن هذا فيما يتعلق بالوقف في هذه الآية. وصد هنا ننتبه إلى ترقيق الدال، وصد تفخيم الصاد ثم ترقيق الدال. وإخراج الخاء ساكنة وليس فيها قلقلة، لا نقول وإخراج، وإنما وإخراج سكون مع الرخاوة بدون قلقلة. أكبر أيضا الكاف فيها همس وليس فيها قلقلة، أكبر وليس أكبر. عند الله ترقيق الدال، أكبر عند الله. والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أكبر من القتل. ننتبه عند الوقف على مثل كلمة القتل إلى سكون التاء مع همسها وإظهار اللام. والفتنة أكبر من القتل. إن استطاعوا ترقيق التاء وتفخيم الطاء. أصحاب سبق التنبيه إليها مرارا، تفخيم الصاد وترقيق الحاء. أصحاب النار هم فيها خالدون. والله غفور رحيم، نفصل الهاء عن الغين. والله غفور رحيم. قل فيهما إثم كبير، إثم أيضا الثاء فيها همس وليس فيها قلقلة، إثم كبير ولا نقول إثم كبير. وإثمهما أيضا أكبر كما سبق في الكاف من نفعهما، أيضا الفاء فيها همس وليس فيها قلقلة، من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أيضا هنا الوقف على العفو، سكون الفاء على كلمة العفو، لأن الفاء ساكنة وبعدها واو وهي ليست مبدية، فنسكن الفاء ثم نسكن الواو، لا نقول قل العفو نحذف الواو، ولا نقول قل العفو فنحرك الفاء، قل العفو نسكن الفاء مع همسها ثم نأتي بالواو الساكنة. لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة، في الدنيا لا نقول في الدنيا، ننتبه دائما إلى الدال المشددة. إصلاح، يص ليس إصلاح، الصاد نفخمها ونبقيها ساكنة مع الهمس والصفير، ولا نقول إصلاح ولا نقلقلها. خير عندما نقف عليها فإن الراء ساء مرققة. وإن تخالطوهم، التاء مرققة والخاء مفخمة، تخالطوهم فإخوانكم، ننتبه ألا نخفي الميم عند الفاء، فإخوانكم أيضا نسكن الخاء ولا نقلقلها. والله يعلم المفسد من المصلح، هنا ننتبه إلى الفاء نسكنها مع الهمس وأيضا نظهرها، ولا نقول والله يعلم المفسد، لا تضيع مع السين. والله يعلم المفسد، وكلمة يعلم لا نقول يعلم، نسكن العين مع الرخاوة. من المصلح، إن الله عزيز حكيم، أيضا هنا نفصل الهاء عن العين، أحرف الحلقة عندما تتجاور ننتبه أن نفصل بعضها عن بعض. إن الله عزيز حكيم، ولا نقول إن الله عزيز حكيم، إن الله عزيز حكيم. القراءات هنا كلمة وهو في جميع المواضع، يسكنها يسكن الهاء فيها قارون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر والباقون يضمون. وعسى فيها التقليل لورش بخلفه، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. أن تكرهوا شيئا، شيئا فيها مد اللين المهموز لورش 4 أو 6 حركات، وفيها السكت لحمزة بخلف عن خلاد عن حمزة. إذا الخلف يقرأ شيء أو وهو خير لكم، شيء أو وهو شر لكم، بينما خلاد له السكت والإظهار، السكت وعدمه يعني مع الإدغام بغنة، شيء أو وهو خير لكم، شيء أو وهو شر لكم، أو شيء أو وهو خير لكم، مثل بقية القراء. خير طبعا ترقيق الراء لورش. والقتال فيه كبير، طبعا الوقف هنا عند الوقف جميع القراء يوقفون الراء، وإذا وصلنا والوصل خطأ فإن ورشا وحده يرقق الراء والباقون يفخمونها. وإخراج أهله أيضا ترقيق الراء لورش، وننتبه كما سبق التنبيه مرارا ألا نقلل الألف، لا نقول وإخراج وإخراج، لا، وإخراج حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، سبق مثلها كثيرا، الصلة لورش مع مد المشبع، والصلة لقارون بخلفه ولأبي جعفر وابن كثير بدون خلاف، والمد عندهم من قبيل المنفصل. ومن يرتدد إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، وهنا لا خلاف في قراءتها بالإظهار، يرتدد بفك الإدغام خلافا لما في سورة المائدة، في سورة المائدة يرتد أو يرتدد، لكن هنا جميع القراء يقرؤونها يرتدد بفك الإدغام. فيمت وهو كما سبق كافر، فأولئك ترتيب القراء لورش. حبطت أعمالهم، النقل والسكت في الدنيا والآخرة، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. والآخرة فيها عدة أحكام أيضا، النقل لورش مع ترقيق الراء والثلاثة البدل، وإذا وقفنا عليها فإن لحمزة فيها السكتة والنقل، النقل والسكت، والآخرة والآخرة. أما إذا وصلنا فله السكت لخلف قولا واحدا، ولخلاد السكت بخلفه. وعند الوقف أيضا فيها إمالة الكسائي والآخره والآخره. وطبعا في الدنيا والآخرة اجتمع البدل مع ذات الياء لورش، فالأوجه الأربعة معروفة، في الدنيا بالفتح يأتي معها القصر والمد في البدل، في الدنيا بالتقليل يأتي معها التوسط واللب في اليدين. وأولئك أصحاب النير، الإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي والتقليد لورش بلا خلاف. إن الذين آمنوا ثلاثة بدل لورش، أولئك الله غفور رحيم. ما في شيء. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما ضم الهاء ليعقوب إثم كبير، ترقيق الراء لورش، ويقرأها حمزة والكسائي كثير بدل كبير، كثير بالثاء بدل الباء، ولا يخفى إدغام خلف بلا غنة. إثم كثير ومنافع للناس إمالة دور أبي عمرو، وإثمهما أكبر من نفعهما، لا خلاف في قراءة أكبر بالباء. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. جميع القراء يقرؤونها قل العفو بفتح الواو، بنصب الواو يعني، إلا أبا عمرو فإنه يقرأها قل العفو. كذلك يبين الله لكم الآيات. النقل وثلاثة البدل لورش، والسكت لحمزة لخلف الحلاد في الدنيا والآخرة سبقت قبل قليل. ويسألونك عن اليتامى، التقليد لورش بخلفه والإمالة لحمزة والكسائي بخلف. وطبعا التقليد والإمالة هنا في الألف الثانية لا الأولى. عن اليتامى وليس عن اليتامى، عن اليتامى، عن اليتامى. قل إصلاح لهم خير. النقل ثم تفخيم اللام لورش، وهناك السكت لخلف بخلف عنه، خلف عن حمزة بخلف عنه. إصلاح طبعا لا يغلظ اللام فيها إلا ورش. خير إذا وصلناها يرقق الراء ورش والجميع يرققون، وإذا وقفنا عليها في الترقيق للباقين، وإذا وقفنا عليها في الكل يرقق. وإن تخالطوهم فإخوانكم، فإخوانكم الوقف بالسكت بتسهيل الهمزة أو بتحقيقها لخلف لحمزة كاملا. ولو شاء الله، والله يعني، ولو شاء الله لأعنتكم. ولو شاء فيها الإمالة لابن ذكوان وحمزة وخلف العاشر. طبعا حمزة بالمد المشبع 6 حركات، وابن ذكوان وخلف بالتوسط 4 حركات. ولو شاء الله، ولو شاء الله لأعنتكم. لأعنتكم وقفا فيها التسهيل والتحقيق للبزي، تسهيل الهمزة للبزي وصلا ووقفا، لكن أيضا بالخلاف. إذا البزي له تحقيق الهمزة وتسهيلها وصلا ووقفا، أما حمزة فله تسهيلها وتحقيقها وقفا فقط، أما وصلا فله التحقيق فقط. إن الله عزيز حكيم. إذا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني الناس يكرهون القتال لأنه طبعا فيه مشقة وفيه مفارقة للأوطان، وربما يكون فيه الموت أيضا، فهو مكروه. لكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، إذا كان فيه حماية الدين وحماية الأعراض وحماية الأموال والأنفس فهو خير. وبالمقابل وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دائما نرد العلم إلى الله تعالى. والآية التي بعدها طبعا نزلت بسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جماعة ليقاتلوا المشركين، فأدركوهم في آخر الشهر الحرام في آخر رجب، في 29 من رجب. فقالوا إذا تركناهم إلى الغد فإنهم سيهربون، وإذا هجمنا عليهم اليوم فإننا نكون قد قاتلناهم في الشهر الحرام، فماذا نفعل؟ تشاوروا ثم بدأ لهم أن يقاتلوهم ولو في الشهر الحرام، لأنهم طبعا لأن المشركين أخرجوهم من ديارهم واستولوا على أموالهم ودورهم كما هو معلوم، فهاجموهم. فانتشرت الأخبار طبعا انتشار المال في الهشيم أن محمدا عليه الصلاة والسلام وأصحابه يقاتلون الناس في الشهر الحرام. وطبعا نسي المشركون ماذا فعلوا، كيف أخرجوهم من ديارهم واستولوا على أموالهم وبيوتهم، وكيف آذوهم وقتلوا كثيرا منهم. هذا لا يذكرونه، وإنما يذكرون أن المسلمين قاتلوهم في الشهر الحرام. فعادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون ماذا نفعل، وطبعا عنفهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لم آمرك بقتال في الشهر الحرام. قال لأميرهم: لم آمرك بقتال في الشهر الحرام. فنزلت الآية تبرئهم وتبين أن ما فعلوه يعني ليس شيئا في مقابل ما فعله المشركون. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، فما فعله المشركون أكثر بكثير من القتال في الشهر الحرام، والفتنة أكبر من القتل. فتنة الناس وإخراجهم من دينهم أشد عليهم من القتل. يعني في الإسلام عندنا الكليات الخمس، الكليات الخمس وأهمها أهمها الدين، أولها الدين ثم النفس ثم العقل والعرض والمال. فأهمها الدين، والفتنة أكبر من القتل. أن تفتن الإنسان وتخرجه عن دينه فهذا أشد عليه من أن تقتله. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذا دائما ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دائما هدف أعداء المسلمين أن يخرجوهم من دينهم لكي يصبحوا شركاء في نار جهنم. نسأل الله السلامة. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. يعني تهديد شديد، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله حسن الختام والوفاة على الإيمان. في المقابل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. نسأل الله تعالى أن يتغمدنا برحمته. ثم انتقلت الآية إلى حكم الخمر والميسر. هذه الآية طبعا إحدى مراحل تحريم الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. إذن الخمر والميسر إثمهما كبير، وفي ومنافع للناس، فيهما منافع للناس طبعا لأن فيهما تجارة، البائع يستفيد، وأيضا الذي يلعب بالميسر ويربح كمان يستفيد، لكن إثمهما أكبر من نفعهما. فهذه كانت يعني المرحلة قبل الأخيرة من تحريم الخمر، أو عفوا المرحلة الثانية هذه. المرحلة الأولى جاءت في سورة النحل، وهي سورة مكية: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فوصف الرزق بأنه حسن ولم يصف السكر بذلك. وهنا جاءت المرحلة الثانية من تحريم الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يعني بين بدأ المسلمون يشكون في أن الخمر ستحرم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ماذا ينفقون؟ قل العفو، يعني العفو هو الزائد، الزائد من أموالكم أنفقوه في سبيل الله. كذلك الله عليكم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. هنا كيف يتعامل الإنسان إذا كان عنده يتيم؟ إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. يعني تحرج المسلمون من معاملة اليتامى، أنهم يجب أن يحافظوا على أموالهم، على أموال اليتامى. إذا كان الإنسان عنده يتيم يجب عليه أن يحافظ على ماله، لكن في النتيجة أصبح ماله يفسد، خصوصا الطعام. إذا كان لليتيم طعام فإنه يحفظه له وحده، وقد يتأخر في أكله فيفسد. قال الله تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني خالطوهم لكن بالمعروف، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، لو شاء الله تعالى لشق عليكم، لكن من رحمته سبحانه أنه لم يشق علينا ولم يكلفنا ما لا نطيق. هنا أعود إلى قل العفو، قل العفو أو قل العفو، ما إعراب العفو؟ لماذا جاءت بالرفع ولماذا جاءت بالنصب؟ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أو قل العفو، معظم القراء قرأوها بالنصب، وقرأ أبو عمر بالرفع قل العفو، الفرق بينهما. من يعرف ما الفرق بينهما؟ لماذا قرأت بالرفع والنصب؟ ما إعرابها رفعا وما إعرابها نصبا؟ قل العفو أو قل العفو. طيب، من يقرأ هذا الوجه؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ أخ أبو جليبي، تفضل. تفضل يا أخ أبو جليبيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال إن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلون نعم أخ أبو جليبيب. أكمل الصوت، أظن أن الصوت قد قطع. نعم. ومن يرتد منكم؟ ومن يرتد منكم عن دينه ومن فيمت يرتد، وهو كافر. انتبه انتبه يعني. ومن يرتد، قلق لله، ولا تنسى الغنن بعدها. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار أصحاب، هم فخم فيها الصاد، أصحاب. وأولئك أصحاب النار هم أنت تقول فيها أصحاب، خالدون. أصحاب، فخم الصاد جيدا، أص وليس أس. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل لله أولئك يرجون. أولئك يرجون رحمة الله. ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير إصلاحا أين فخم الصادق؟ إصلاح قل إسلامكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن فخم لفظ الله الجلالة عزيز. ولو شاء الله وليس ولو شاء الله، فخم اللام كلها. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك بارك شيخ الله فيك. إذا وأحسن الله الحرف إليك الصاد يا جزاك أخي، الله خيرا. آمين وإياكم. حرف الصاد ركز عليه أكثر، دائما تقرأه كأنه سين. بارك الله فيك. الآن الأخ قارئ مبتدئ، تفضل يا أخ أنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن انتبه، رقق تحبوا الراء، خير لكم. وهو خير وأيضا لكم. إذا كنت تقرأ بالتقليل فهذا التقليل ليس صحيحا، وعسى، وضح أن هناك تقليلا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وهو شر، وأنتم رقق الشين، شر نعم لكم. وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل عن قتال الشهر الحرامي، رقق الحاء، عن الشهر الحرامي. و يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر وإخراج، وإخراج الراء مرققة عند ورش. وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون الهمس، الهمس ليس واضحا عندك يا أخي. والفتنة أكبر من القتل. والفتنة أكبر من القتل ولا نعم، يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر

والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. بارك الله فيك يا أخ أبو رضا، وجزاك الله خيرا. آمين. أحسن شيخنا قراءة إن شاء الله تجيب. نعم. أنا قمت بالتسجيل على الموقع، وفي الموقع يقولون نعم. يجب أن أتصل بالمعلم. أي موقع؟ الغرفة النسائية؟ لا لا، غرفة، موقع على الويب سايت، قمت بالتسجيل لأن أريد الحفظ من بعد. أي موقع؟ أنا أخذت الموقع من هو قرآن .org.sa، مقرأة. نعم، أنا أخذت مقرأتنا الغرفة هذه من يعني تقصد. القرآن، طيب يعني لماذا تسجل أصلا؟ لأن مكتوب هنا، أنا اتصلت بالرابط المكتوب على البالتوك وأخذني نعم. صفحة فيها تسجيل، قمت بالتسجيل وبعد قال لي يجب أن أتصل بالمعلم أو المشرف. خلاص أخي، بارك الله فيك. أنت الآن تشارك. إن شاء لا، الله. لا تحتاج إلى تسجيل. نعم، بارك. آمين وفيك. بارك الله يعني فيك هذا شيخنا. التسجيل طلب على أساس موضوع إحصائي، يعني كي يحصى عدد الذين يسجلون ويدخلون الغرفة ويستفيدون منها، لكن حقيقة لم نفعله بعد. أيوة، معذرة. لا تحتاج أي إجراءات، تدخل وترفع يدك وتقرأ وحياك الله في أي وقت. بارك الله فيكم شيخنا، أستسمح. نعم، وفيكم، بارك الله، بارك الله فيكم، أحسن الله. إذا الآن الأخ زكريا برواية قالون بالأوجه الأربعة، لكن قبل ذلك سألت سؤالا ولم يجبني أحد. ماذا؟ ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو. قل العفو قراءة الجمهور بنصب الواو، وقراءة أبي عمرو قل العفو، فما إعرابها في كل من القراءتين؟ لم يجبني أحد. وهنا عندنا سؤال أيضا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ما إعراب كلمة قتال؟ قتال فيه، ما إعراب كلمة قتال؟ تفضل يا أخ زكريا، اقرأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، حيا الله جميع من في الغرفة. حياكم الله جميعا. نعم، مفعول به، يقول الأخ أبو رضا، مفعول به قراءة النصب طبعا. مفعول به لماذا؟ لأي فعل؟ والأخ أبو البراء يقول بدل، تقصد قتال فيه بدل، ما نوع هذا البدل؟ البدل طبعا له أنواع، ما هو نوعه هنا؟ تفضل أخ زكريا. بدل الاشتمال ولا لا؟ بدل اشتمال، أحسنت، أحسنتما، نعم، بدل اشتمال، لأنه ليس بدلا مطابقا ولا بدل بعض من كل. يعني بتيجي مع الهبل دبل يا شيخنا، في نعم. عندنا مثل هذا. نعم، اشتمال لأنه يعني هو جزء منه لكنه لا يتجزأ، يعني لو كان يتجزأ فإنه يصبح بدل بعض من كل، لكن لا يتجزأ لأنه يعني ليس جزءا محسوسا فيقال بدل اشتمال. نعم، أحسنت. أعوذ طيب، بالله تفضل. من الشيطان الرجيم. تفضل يا شيخ. نعم، والسؤال الآخر من يجيب عليه؟ ماذا ينفقون؟ قل العفو. قال الأخ مفعول به، مفعول به لأي فعل؟ وفي قراءة أبي عمرو قل العفو، ما إعرابها؟ تفضل، تابع أو ابدأ أحمد. بسم الله الرحمن بسم الرحيم. الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو ك...

ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. بارك الله فيكم يا شيخنا، إن شاء الله وفقت. بس أحسن، ما شاء الله، ممتاز ممتاز جدا، حتى في الأوجه وفي القراءة في الأحكام، ما شاء الله ممتاز جدا جدا. بارك الله فيك، بارك الله خيرا، قدركم وهذه من يعني معنويات، جزاكم الله خيرا، أنتم تستحقون ذلك، بارك الله فيكم. وهذه الوردة أيضا للأخ أبي البراء الذي أجاب على السؤال، قل العفو خبر مبتدأ محذوف يعني المنفق العفو، وبالنصب قل العفو قل يعني أنفق العفو، ينفقون العفو، أنفق العفو منصوب لفعل محذوف. بارك الله فيك، أحسنت يا أخ أبو البراء، جزاك الله خيرا، إن شاء الله معلومات جيدة في اللغة، نعم يمكن أن تحفظ الألفية الدوافي. بارك الله فيكم، يسر الله منكم. وبارك الله فيكم جميعا، أذن العشاء عندنا فنكتفي بهذا القدر ونتابع بعد الصلاة إن شاء الله مع تصحيح التلاوة.